الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا الوقت المبارك، على أن يجمعنا في جنات العلميين على صور متقابلين. عدنا إخواني والعود أحمد، وكما قال سلفنا الصالح عليهم رحمات الله عز وجل فترة: أيام الله تدوم وأعمارنا لا تدوم. ونحن ما دمنا نسعى طاعة لله عز وجل، نطلب الله عز وجل أن تدوم أعمالنا الصالحة وأن تدوم أعمارنا في طاعة الله عز وجل. فلهذا نرجو من الله عز وجل أن تدوم وندوم في طاعة الله عز وجل. وكعادتنا إخواننا في الله، خذنا منذ أسابيع ومنذ دروس مضت حول شرح متن، وإن كان لا نقول صغير، لكنه هو كبير بما يحويه من فوائد وعلم وأحكام في الدين. تكلمنا مع إخواني حول شرح ونهل بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها سلسلة حديثية، يعني كلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ساغها مؤلفها وجامعها الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمة الله عليه في كتاب الأربعين النووية. توقفنا إخواني في الله منذ أسابيع لموسم فاضل وهو عيد الأضحى المبارك، ووالتنا بعض أيام انشغالات ومرض وهموم. نسأل الله عز وجل أن لا تدوم، ونسأل الله الكريم الجواد صاحب الفضل العظيم أن يشفي مرضانا ويحمى موتانا ويتجاوز عنا. نكمل سلسلتنا إن شاء الله عز وجل، وأظننا سنخر بالحديث الرابع عشر بإذن الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وكعادتنا إخواني دوما نتكلم عن راوي الحديث وعن بعض الكلمات المستشكلة في الحديث ومعنى الحديث المجمل، ثم نفصل فيه ونعطي بعض الفوائد لعله يستفيد منها قائلها ويستفيد منها سامعها. وأذكر إخواني دوما، بعض إخواننا وبعض مشايخ الشيخ الحافظ سمعوا كلامي هذا مش يرميش، وأنا دائما أكرره لأنه ما تكرر راني ولا شيء، راني ماني شيخ، ماني طالب علم، ماني ولا خالص، رانا خاوة جينا نستاذ مع المشيخ. يقول لك نستاذ بالهدرة، يقول لك كل الأرض كذا، لكن أنا لا، لعل شيخنا صلاحنا أفضل منا، لعل شيخنا عبد الحفيظ أفضل منا، لكن احنا خالصين حطوا حديث بيناتنا نستاذوا. شيخنا عبد الحفيظ عنده كلمة يفيدنا، شيخنا صلاح عنده كلمة يفيدنا، الشيخ عنده كلمة يفيدنا، بدل من عنده كلمة يفيدنا، رانا نستاذوا خاوة. وراه دائما همنا لا رانا عليه راح لا رانا لا رانا مجمعين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون. هذا يقرأ في القرآن مهين، ولا يفسر في القرآن، ولا يفسر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تتنزل عنهم عدة أمور: تخشى من الملائكة، الملائكة يحضر معنا جماعة، تحفوا أجناعتنا لطالب العلم جماعة، يذكرنا الله عز وجل بمن عنده، تغشان الرحمة، يخرج بنادي اللي كان جاي مقلق جاي كذا من نجيل كذا، يخرج فيها رحمة وبركة. هذا على رأينا نبغي وخلص، ما نوال إن شاء الله عز وجل، نستفيد من بعضنا إن شاء الله عز وجل. قلنا دوما نتكلم عن الراوي ثم نقول في أمورنا إن شاء الله. هذا عبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه. دائما كلمة رضي الله عنه نثبت له أنه من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه تابعي لا نقول رضي الله عنه. أما المخضرم هو الذي عاش ما بين الصحابة والتابعين، هذا اختلف فيه العلماء، كان يقول لكم قولوا رضي الله عنه، وكاين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرون من التابعين، لكن بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم نقول رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من الصحابة، مثال النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، هذا يقولون عنه صحابي، لكن لو ذهبنا إلى تعريف الصحابة فهو ليس في سنف وسلك الصحابة، لكنه نصرته للدين وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه وكذا وكذا وكذا، عده النبي صلى الله عليه من الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود هذا خطنا فيه أظن الحديث الخامس أو السادس كذا عرفناه، لكن نحن نعطي ولو كلمة أو كلمة لنستفيد منه إن شاء الله عز وجل. هو كنيته أبو عبد الرحمن، دائما قلنا هذه من خصوصيات المسلمين بل من خصوصيات أهل السنة والجماعة، أبو فلان أبو فلان أبو فلان، ابنه عبد الرحمن مكنى أبو عبد الرحمن، وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي ابن أم عبد، ابن أم عبد، أمه مكناه بأم عبد رضي الله عنها، أمه كذلك صحابية، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحامل عليه كلمة من السباط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السباقين الأولين في الإسلام، أراه من الجماعة الأولين الداخلين في الإسلام، قطع عليه أبي طالب وقطع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قطع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من السباقين الأولين في دخول الإسلام، شهد بدرا، شهد بدر أعظم معركة في الإسلام، قيل وما بعدها، قيل عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في مدة تعميره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال 12 سنة ومنهم من قال 13 سنة ومنهم من قال 22 سنة، يعني كاين الصحابة أو هذو المؤرخين الذين دونوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء وسيرة الصحابة والتابعين، يعني قالوا مات 22 هجرية، وبعضهم قال مات 23 هجرية، وأغلب المحققين قالوا أنه مات 32 هجرية، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 22 سنة، لأنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فترة دعوته 23 سنة، قلنا 13 سنة كانت في مكة المكرمة، وقلنا 10 سنوات كانت في المدينة المنورة، أو كما كانت تسمى قديما يثرب. هو عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أقوال المؤرخين 22 سنة. رسولنا صلى الله عليه وسلم توفي في السنة العاشرة للهجرة، أو بعضهم يقول في أواخر العاشر أو في بداية العاشر، لكن أغلبهم يقول في السنة العاشرة للهجرة، وهذا 32 للهجرة. وكان من أحسن الصحابة صوتا بالقرآن، كان يقرأ القرآن ما شاء الله تبارك الله رب العالمين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ القرآن، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له مكرم القرآن، قرآن أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من هذا الشخص سبحان الله، حتى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أم عبد لأمه صحابية جليلة، هذا ابنها، لما نقول ابن فاطمة معنى ابن وأمه اسم فاطمة، هذا ابن أم عبد، أم عبد هي كنيتها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله، لما يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض المتحدثين والمحدثين في علم الحديث قالوا يستلزم رؤيته وسماعه، الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين، لما يقول رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم أنه كان معه في مجلسه، لكن ممكن كان قاعد هنا وكوليد الصغير هذا يرى مقابلنا من هنا أو يسمع فيها، لكن لعله موش من قريش من بروشنا لأنه موش معنا في المجلس ثاني، ولو خوفنا يرى مقابلنا ممكن من وراء الصور برا أو يسمع في الإمام الشاهد هذا يقدر يقول سمعت الإمام يقول ونخضع له. لكن الذي يقول قال رسول الله قال العلماء يستلزم السمع والرؤية، يعني كان معهم كان مجرد، هذا بعض العلماء قالوا هذا كلام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. نكي جيش لخذ السيد منكم ما يجب هنا السيد إن شاء الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه الشيخان، وهنا قال رواه البخاري ومسلم. دائما لما نقول الشيخان في الرواية هو البخاري ومسلم، أما صححه الشيخ هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الإمام البخاري رحمة الله عليه ساقه في كتاب الديات في باب آية طويلة، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآية، الآية إلى آخر الآية، ساغ هنا تحت هذه الآية، يعني هذه الآية وضع هذا الحديث تحت هذه الآية في باب يسمى قلنا زيدون عبد الحسن. صحيح البخاري كتاب، واللي أخذ الكتاب في كتب، والكتب اللي أخذ فيه أبواب، وفي الأبواب اللي أخذ فيه فصول، لكن يقولوا كتاب صحيح البخاري، وبعدهم يقولوا كتاب الديات، يقول لك قلت كتاب وبعد كتاب، كتاب كبير مجلد وفيه دخل كتب، ممكن الكتاب داخل فيه 30 صفحه 40 صفحه تسمى كتاب كذلك، وداخل ورقي نفس الورقي. مثال هذا المثل، هذا المثل 15 ورقه، قد يقولوا هذا كتاب، هذا كتاب، كل حلو داخل يبقى في الفصل الاول في كذا، الفصل الثاني في كذا، هو الكتاب الاول هذا مثال، هذا ساره في كتاب الديات. والإمام مسلم رحمة الله عليه ساغه في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. كتاب كنا دخل داخل كتاب قلنا من الجوبات، فساغه في باب ما يباح به دم المسلم، ما يباح به دم المسلم، يعني هذا الحديث في مجمل الحديث وشرح الحديث روينا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الدم تاعه حرام، لا يجوز لنا نكحل المسلم نكحله إلا بإحدى ثلاث، يعني الدم المسلم حلال في حالات فقط في هذا الحديث، لكن في مواضع أخرى في أحاديث أخرى وفي آيات أخرى قال العلماء لعلها تتجاوز 17 تحلة لدم المسلم، لكن احنا حتى لا نتجاوز نخوض في هذا الحديث لأنه لا علم لنا، هذه ببساطة هذا كشف الحذر، نرى نحضر غير في مستوى تعنا برك. في لفظ الإمام مسلم وعليكم السلام ورحمة الله قال فيه امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه في رواية الإمام مسلم. وكذلك هنا في رواية مسلم قال الثيب الزاني، في رواية مسلم قال الزاني يعني بدون ياء، بدون الياء الممدودة. قلنا راوي الحديث تكلم في باختصار شديد، قلنا مكانة الحديث، قال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله عن هذا الحديث وهو من القواعد الخطيرة، يعني مسألة خطيرة الحديث هذا. لماذا قال خطيرة؟ لأنه يتكلم في الدماء، لأن الدم مسألة عظيمة وكبيرة وخطيرة جدا لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل منها، وأن الأصل فيها العصمة، يعني الأصل في الدماء من جوز يحصل المسلم في الدم سيارة، يعني معصوم المسلم. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم، تقرب يومكم هذا فيما شهركم هذا يومكم هذا، هذه كلها من التحريمات التي جاء بها الله عز وجل وجاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قلنا في المعنى الإجمالي هذا الحديث ينذر ويقرر، ينذر المسلم الذي ينتهك هذا الحق ويقرر على أن حرمة دم المسلمين أشد تحريما، وأن الأصل فيها عصمه، وأنه لا يحل فيها مهما كان إلا بحكم الشرع، يعني حاجة في الشرع ربي هي التي تحل لنا دم المسلمين. فيحرم سفك دم المسلمين إلا بسبب موجب لذلك مما حدده الشرع. لما نقول حدده الشرع يعني حدده الله عز وجل أو حدده نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما أظن كلمة يعني مستشكلة. المصنف الشارح قال يعني في كلمتين: لا يحل معناها لا يجوز، معناها يحرم، هذه معناها لا يحل، إحلال حرام، لا يحل معناها لا يجوز، والله معناها طعام. هذه المسلم من هو المسلم؟ المسلم هو ضد الكافر، مسلم هو ضد الكافر، وهو من نطق بشهادة الحق قولا وفعلا. لأن بعض الناس هذا نطيل في المسألة، لأن هذا المسلم هذا هو بعض العلماء صنفوا إلى أربعة أقسام، نسأل الله عز وجل أن نكون من الأخيرين إن شاء الله عز وجل. وفلتوني أو كنا غلط نقول أخير، لازم نقول أخير. قالوا: من قالها بلسانه مكذبا بقلبه هذا منافق، نسأل الله السلامة عليه. كما أبي بن سلول يفتي النبي يدير النبي يدير بس هو يضمر كفره، هذا منافق عياذا بالله. وقالوا: من نطق من اعتقدها بجنانه يعني بقلبه وجحدها بلسانه كذلك لا، قالوا عنه كافر. ماذا من استثنى اهل العلم؟ ماذا قالوا؟ الا من اكره وقلبه مطمئن. هذا الانسان كما عائله آلياس كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالله عز وجل، لكن امه وابيه قدامهم مغطينهم، هذا الا من اكره. وقال: من أنكر بلسانه وأنكر بقلبه هذا كافر ما في حتى هدرة. وقيل الآخر: نسأل ما يكون منهم الذي نطقها بلسانه واعتقدها بجنانه وعمل بها. يعني الإنسان هذا حتى درجة الإيمان، يعني نطق باللسان واعتقد بالجنان يعني القلب وعمل بالأركان. لأن المسلم هذا إخواني دائرة وتتفرق. المسلم هذا من أظهر أركان الإسلام أظهرها يعني قولا قدام الناس لحمي بالإسلام، من أظهرها لا نعرفه. العلماء قالوا: كلما نقص في الدرجات نقص هناك في الدرجة. إحنا الإسلام الإنسان هذا خوف من هذا وهم يوم يصلي نقول فيهم كفار، وإن خوفنا مسلمين عصاة يستحقون النار، لكن الله عز وجل شاء عذابهم شاء غفر لهم. دائرة الإسلام تجمع معهم لكنهم لا يصلون لا يزكون لهم، إن كان جحودا هذو كفار، وإن كانوا استهزاء وتهاون فذهبوا على مسألة خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. الثيب وهو المتزوج أو المحصن، الإنسان متزوج. الزنا وهي فعل الفاحشة من قبل أو دبر في موضع ومكان وفرد لا يحل له بحكم الشرع، هذا هو باختصار يعني أظن يفهمون إخواني. فقال في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني الأصل لا يحل دم امرئ مسلم، يعني خلاص هنا أول حاجة الدم حرام والدم معصوم، هذه نفهم فيها. لكن استثني إلا في ثلاث حالات، هذا هو معنى الثلث الأول من الحديث. يعني لا يحل قتله ولا يحل سفك دمه إلا إذا جاء بهذه الأمور الثلاث، وهي التي استثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في مكان آخر: إلا بحق الإسلام. يعني ما يجوز يسلح للمسلم إلا بحق الإسلام، المسلم ما يجوز يسلح له في الدم تاعو إلا في كفر الإسلام تاعو. هنا تكفير الإسلام ليس الكفر، يعني بعض الناس يقول لك كفر الإسلام، تكفير الإسلام هنا في هذا الحديث رمي ثلاث أمور، منهم من يقع على إسلامه، ومنهم من يخرج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كما في حديث ابن عمر: لا يحل لا إلا بحق الإسلام. هذا حديث ابن عمر. قلنا أشار فيها إلى ثلاثة أمور: الثيب الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الإنسان التارك لدينه المفارق للجماعة. أولها قال الثيب الزاني. الثيب الزاني هذا يجوز سفك دمه ويجوز قتله شرعا. الثيب الزاني وهو الرجل المتزوج الذي ذهب إلى الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا تحققت فيه شروط الإحسان وزنى عياذا بالله يحل دمه ويحل قتله. أهل العلم قالوا هنا يرجم، يرجم بالحجارة، وبعضهم قال يجلد ويرجم. هذه عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة يبقى الرجل مسلما عاصيا وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه أو غفر له. بعضهم قال عقوبة الدنيا تنجيك من عقوبة الآخرة، هذا بعضهم قال. بعضهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام عليهم الحد، امرأة ورجل. وفي قصة امرأة لما رجموها قيل تطاير بعض دمها إلى أحد الصحابة، ولا نقول حتى ذاك الصحابي لأن بعض الناس يبغضونه، نسأل الله السلامة عليه. فقال عليها شيئا، يعني لا نقول أن الصحابي قال كذا أو كذا، لكن هذا الصحابي الجليل بحبه للدين وحبه للإسلام قال كلمة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها سادت توبة لو وسعت على أرض على أهل الأرض لوسعتهم. يعني هذه امرأة سادت توبة نصوح. هنا قال العلماء في هذه المسألة الذي فعل هذا الأمر وستره الله، يعني ما فرحش ربي، قال هذه مدعاة إلى عفوه إن شاب الرجل. يعني الإنسان هذه كذلك نزيد المدوها فائدة خاوتنا نقولها وهم يغبر حزن على كل حال، السراق والكذاب واللي يدير دعاوي الشر كله نهار يصبح خالص اتاكدوا باللي راه بدا في حوايج تقبلها، لانه ربي ما يفتحش في الاولى وما يفتحش في الثانيه وما يفتحش في الثالثه. هذه من رحمه الله عز وجل بنا يسترنا، وكلنا اهل ذنوب واهل معاصي. يسترك ربي في الاولى ويسترك ربي في الثانيه ويسترك ربي في الثالثه، بعد الرابعه يجبر حكم فاضحه، نسال الله السلامه والعافيه. هذا الإنسان الذي فيه مش فيه رحمة ربي، لأن كل المسلمين فيه رحمة ربي. هذا الإنسان الذي فيه شوية خير يسره الله لعله يتوب، لعله يرجع، لعله لا يرجع. الله عز وجل رؤوف رحيم. وبعض الناس في الزرديبة اللي يفرق الله عز وجل، نسأل الله سبحانه لعله مخبوط في الدنيا والآخرة. هذا قال أهل العلم في هذه المسألة. يعني الإنسان يسرق ودار ودار ودار ودار ودار، يقدر يكون في أول مرة هو وش اللي عند ربي، يقدر يكون سطر ربي سطر ربي في هذا مثل مشروع السطر، نسأل الله السلامة والعافية. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فعلت فعلت فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استر نفسه فقد سترها الله عنك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان هذه الشيخ العداد حفظه الله، جاء واحد المدينة يقول له: يا إمام فعلت كذا وكذا وكذا. أصر فقد سطر الله عنه، تستطف ربي ما فرحش ربي، أصر روحك وتب. كذلك هذا الإنسان حتى لا ينقص رحمة الله أو عفو الله. نحن دعاة ولسنا قضاة، ما نشنا ربه ربي يرى يعني ما في القلوب إخوان. نحن لا نقول هذا الكلام من أجل أن نهون أو من أجل أن نيسر، لكن نقول من أجل أن لا يضيع فاعل هذا الشيء. باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا. حاجة بطن أخرج ربي إخواني في الله هي الشرك. وإن كان المشرك ما يخلوش ربي لو يتوب الشرك تعوي يحسن إثنان تعوي يعفل الله عز وجل. هذه الحاجة الوحيدة ما أخرج ربي يغفر الله عز وجل كل شيء. لمن؟ التائب للراجع، إنسان ندمان الذي عمل صالحا وعزم على عدم العودة إلى ذلك الفعل، نرجو الله عز وجل أن يغفر له. كذلك بعض المتأخرين عددوا بالإمكان شد الرجل، هذا يسمونه القرآنيين، لو تنتشر القرآن تنتشر القرآن ما نستعرش به. وهذه آية منسوخة بكري تنسينا إخواني، كما آية صورة التوبة كانت مذكورة فيها المنافقين لام بالف لام لام لام ومن الناس كان يستطيع الله قد شيء. أوكي، هنا في هذه آية الرجل كانت آية صريحة، الشيخ والشيخة هذا الشيخ والشيخة إلى زنايا فرجموهما عاقلة، أو كما قال هنا نسخت هذه الآية وضوء داخل يحكمها، يعني هذه رأي آية منسوخة أصلها الشيخ والشيخة. وهذا الحكم ثابت في السنة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فراجم ماعزا الأسلمي رجما بالحجارة. وهنا متى يثبت إقامته؟ متى يثبت إقامته؟ قال العلماء بأمرين، إما الاعتراف المحض إنسان شد له، أو أربعة شهود. أربعة شهود رأوا ما يفهم من الكلام، لأنه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاوز ما علمنا بسم يا رسول الله وجدنا كذا كذا، ماذا رأيتم؟ قالوا رجعنا وجدنا الصدر على الصدر، وجدنا البطن على البطن. رجع جدهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا حتى يشكل النبي صلى الله عليه وسلم، يشحب يطول حتى نطيف ما الموضوع إنسان خصوصية كذا إنسان يفهم خوف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا، يعني حتى تتحقق إخواني هذه المسألة بل إنسان يتكلم في هذا المسألة. قلنا شهادة أربعة شهود الرجال عدول أنهم رأوا كذا وكذا. وثانيها قال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، والنفس بالنفس. لما قلنا في بداية الحديث بداية الشرح قلنا الإمام البخاري ساغى هذا الحديث تحت الآية السن بالسن والعين بالعين والجرح قسط. هنا يا إخواني تجرحني نجرح، تكسرني كسر، قصدي والمي قصدي والمي. هنا النفس بالنفس يا إخواني، قصدت واحد عمدا متربصا شرعا تقتل إخواني في الله. قيل فالقاتل في الشرع إذا ثبت عليه جرمه ولم يعفى عليه من أولياء المقتول فإنه يقتل شرعا، يقتل يعني إنسان قتل قتل متعمد، هز الموس والحديد وضربه الناس يفضل مساها فخر بها تقل له وعجابه، هذا قتل عند إخوانه. مش إنسان كان يلعب البار أو كان يحرق الأوتوماتيك كذا كذا، هذه تقتل أمور أخرى. هنا إذا ما سمحولوش يقتل، أما الدية دي مسألة أخرى، أما الصوم مسألة أخرى، لأنه بعضهم قال قتل عمك الذي لا صوم، وبعضهم قال كين الدية وكين الصوم وكين قتل. نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في الشطر الثاني من الحديث أو في التحلة الثانية لدم المسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، يعني القاتل العمد المتعمد الذي قصد قتلا فإنه شرعا يقتل إلا إذا عفى عنه أهل المقتول. هنا استثنى العلماء زوج خاص لكي يكفوا فنكفهمش، ولو عمدا يعني ها عجاب والدنة فيها ما عنده مدى فيها ما عنده مدى في يقتل. هنا قال العلماء لا يقتل، هو المسلم يقتل الكافر، هنا المسلم لا يقتل. وقيل الرجل يقتل ابنه، هذا لا يقتل، عنده عقوبة أخرى. يعني أي إنسان يقتل إنسان مسلم، يقتل مسلم عمدا متعمدا نتأها أها شرعا يقتل، في حالتين لا يقتل، المسلم يقتل الكافر، أو الأب المسلم يعني مسلم راجل كبير يقتل ابنه، عادي يقتل ابنه، هذا لا يقتل الأب، في استثناء في هذتين المسألتين فقط. وقال في التحلة الثالثة لدم المسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة. بعض العلماء قسم حتى لا نطيل ثم في الصيف أربع طائق إقامة وكذا وزمان صيف وكذا، قال هو نفسها تارك لدينه هو المفارق للجماعة، يعني المفارق للجماعة هو الذي ترك جماعة المسلمين تركا كليا، يعني مش ترك يعني هدرش معاهم والله ما يصليش معاهم، يعني تركهم على شرعهم، يعني خلاهم في الشرع تحهم وش بدلهم. وكان يقول لا كلام آخر يعني حقيقة لا أحب الخوض فيه، لكن سنعطي عليه تلميحات. التارك لدينه يعني الإنسان ارتد، ترك دين الإسلام، ترك دين الحق وراح الدين باطل، هذا يسمى مرتد. وهنا العلماء باسم هذا اللي غير الديان، هذا باسمه مع لفف أشخاص، لفف أصناف، هذا اللي يتغير منه. من غير من دين باطل إلى دين حق فهو مؤمن مسلم من جماعتنا. يعني إنسان كان يهودي ولا مسلم، هذا ولا مسلم مؤمن من جماعتنا، هذا الأول. الثاني وهو الذي غير من دين باطل إلى دين باطل، هذا لا يسمى مرتد، هذا يسمى شرعا متنقل. يعني إنسان حشكم كان يهودي ولا نصراني، كان يعبد الجرذان ولا يعبد البقرات، هذا ما نقولوش مرتد لأنه أصله على باطل وبدل ولا على الباطل، هذا نقوله متنقل. هذا متنقل، الأول ترك الباطل وجال الحق، هذا نسميه مسلم مؤمن خلينا. والثاني كان على باطل وراح بدل الباطل، ما نقولوش عليه مرتد لأنه في الباطل، هذا يسمى متنقل شرعا، يسمى متنقل. والإنسان الذي بدل دين حق بدين باطل هذا يسمى مرتد. إنسان المسلم جماعة المسلمين حضيرة المسلمين راح يعيذ بالله ولا نسوني ولا نصراني ولا وشولا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا خاطر إخواني على خطر هدانا والله في البلاد الثانية، كان ينكسي كان في العلم يعانيه من أمور هذه الأخوة. الشباب كان بعض الشباب دول يرتدوا على الإسلام إما لضعف إما لمال إما لمغريات إما لملهيات إما إما إما نصراني جديد في بعض البلاد هنا بلاد الجبال وبلاد الجبال بدو الأربعة الفصل الثاني بيك، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان هذه المسألة يعني دير كل شيء إلا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن ربي وعدك يغفر كل شيء إلا الكفر يا إخوان. هنا المرتد لدينه نتوقف فيها هنا حتى سبحان الله رحمة رحمة رحمة. بعض العلماء قال يستثنى ثلاث أيام، ذلك يعطيه ثلاث أيام يرجع لما يرجع سبحان الله. مش احنا نعطيه ويخوني وبعدها نخصموا بها تنقولوا يعطيه ويخصينا، مش احنا احنا رانا دعاء تقول انه مش فوضات يعطيها لولي الامر المسلم، احنا ما نهدرش الامور هذه مرة هي مسألة خطيرة، مسألة الدين هذه. هنا استثنى ثلاث ايام ترجع للكفر تاعك ما ترجعش، اذا رجع مثله مثل الساحر، سحر بعضهم قال لا يستتاب وبعضهم قال يستتاب في اللحظة تاب رجع الله انت ايش اعطيه دقة قلنا عمر اعطيه دكتورة ايش هذا المرة. هذا المرتد يمهل ثلاث أيام رجع للدين يتوب ويحسن إسلامه ويعمل صالح لعل الله وجهه، أما لما كبره هذا يقتل. وقيل المفارق للجماعة، هذا بعض المتحدثين في علم الحديث قالوا الفارق لجماعة المسلمين الحق وأدخلوا فيها الخوارج والمعتزلة وكذا وكذا سواه في هذه الأمور، قال لك هذا فيجوز قتلهم ويجوز قتالهم كلام هذه لا أستطيع الكلام فيها لأنها مسألة كبيرة علي جدا. الذي نعتقده أن المرتد عن الإسلام هذا يقتل. أما من قال بأن المفارق للجماعة هو نفسه المرتد، التارك للدين هو المفارق للجماعة، كان اللي يقولها التارك المفارق للجماعة هو التارك للدين، وكان اللي يفصل في مسألة كبار أنا صغار بزاف، قال لك المفارق للجماعة المفارق للجماعة أهل السنة والجماعة، الجماعة أهل السنة والجماعة يدخل فيها الهم حوالي ثلاثة طوب المقاتل المقاتلين فليحنا كبيرة لنا بزاف الشيخ هذه ما نخرجش فيها بزاف هذه بزاف اللي فهمها. لهذا قيل أن ثبتت الأولى في عهد النبي مش في عهد قال الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه منع الناس الزكاة منع الناس الجزية مع المقاتل مش راح حروب الرداب وابن الصديق رضي الله عنه، راح هذوك اللي كفروا هذوك اللي انقلبوا على عقابهم اللي خرجوا على الاسلام، اما نهار جاء عمر رضي الله عنه والله راح يرهبوا الذين منعوا حدود الله. ابو بكر الصديق رضي الله عنه والله هذوك قبائل ارتدوا على الاسلام. قلنا فأخذ من السيرة في قتال المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقيل في قتال البغاة من علي رضي الله عنه وأرضاه في الخوارج في الخروج وكذا، هذه احنا مسألة كبيرة علينا. كذلك من خلفكم بها إخواني قال الشارح ومما ينبغي التأكيد عليه أن إقامة الحدود لو وقعت، احنا رانا حدود الله معطل نسأل الله السلامة والعافية، لو أقيمت فإنه يقيمها ولي الأمر المسلمين ولا يحق ولا يجوز لعامة الناس الدخول فيها. يعني احنا ذكر مسلمين ما نقدرش نجي واحد اللي يقول حصرنا نحمو بحجر، هذه يديرها ولي الأمر والله واحد يقتل واحد باش تروح تسكت ولو قتلت ابنك، نعم هي باش تروح تزنوسك باش كاين دولة كاين ولي الأمر يطبق شرعنا، إن طبق شرع الله هذه نعمة ولا ما يطبق شرع الله نسأل الله أن تطبق شرائع الله في أرضه. قلنا فهذا من صلاحية ولي الأمر المسلم أو من ينيبه من عماله وشرطه، وليس لأحد من عامة الناس الإقدام عليه لما يترتب عليه من مفاسد وفتن عظمى لا تحصى ولا تعد. يعني هذه مسألة كبيرة إخواني ويفوض فيها حتى واحد يفوض فيها ولي الأمر، نسأل الله.